أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الرواية الترخيصية الدالة على عدم التكليف إذا عارضها أصل لفظي أو أصل عملي يقتضي التكليف فهنا يظهر الفارق العملي بين القول بالحجية وبين القول بالمنجزية. السلام عليكم. فبناء على القول بالحجية تكون هذه الرواية حجة وتقدم على كل ما يعارضها من أصل لفظي من عموم أو إطلاق أو أصل عملي، هذا بناء على القول بالحجية. وأما على القول بالمنجزية من أجل وجود العلم الإجمالي فهنا، فبما أن الرواية لم تثبت حجيتها لأننا فرضنا القول بالمنجزية لا القول بالحجية، فبما أن الرواية ليست حجة إذن نعمل بالأصل اللفظي أو العملي الذي هو في مقابل الرواية. هذا هو الفارق العملي بين القول بالحجية وبين القول بالمنجزية. هنا كان إشكال يرد، والإشكال يقول لا فرق بين أن نقول بالحجية وبين أن نقول بالمنجزية، على كلا القولين هذا الأصل الذي هو في مقابل الرواية لا يصح التمسك به، هذا الأصل اللفظي أو الأصل العملي الذي هو في مقابل الرواية لا يصح التمسك به، وذلك لأنه على القول بحجية الرواية خب واضح أنه لا يصح التمسك بالأصل، الرواية حجة يؤخذ بها لا بالأصل، فعلى القول بالحجية واضح لماذا لا يصح التمسك بالأصل. وأما على القول بالمنجزية هم لا يصح التمسك بالأصل، لماذا؟ لأن القول بالمنجزية يقول بأن هنا علما إجماليا، وهذا العلم الإجمالي كان ينجز علينا وجوب العمل بالروايات، مو شي؟ خب العلم الإجمالي الموجود هنا هو العلم إجمالا بوجود بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم. نحن نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية الموجودة اليوم في أيدينا صادر من المعصوم قطعا، هذا العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية يفسد علينا عملنا ويمنعنا من التمسك بالأصل الذي هو في مقابل هذه الرواية الترخيصية، لأن هذه الرواية الترخيصية أحد أطراف هذا العلم الإجمالي، حيث أننا نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية إذن كل رواية ترخيصية نضع أيدينا عليها نحتمل أن تكون هي من القسم الصادر من المعصوم، فبما أننا نحتمل أن تكون هذه الرواية الترخيصية هنا صادرة من المعصوم إذن فهذا معناه شنو؟ معناه أننا نعلم إجمالا بأن بعض الأصول اللفظية أو العملية التي هي تخالف الروايات الترخيصية بعضها باطل، لأن بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصوم، إذن بعض الأصول التي هي في مقابل الروايات الترخيصية شنو؟ باطل. فإذا علمنا إجمالا بأن بعض الأصول باطل، إذن كيف نتمسك بالأصل هنا؟ لعله هنا في هذا المورد هذا الأصل من ذاك البعض الباطل. فهذا العلم الإجمالي أفسد علينا العمل ومنعنا من التمسك بالأصل. إذن فعلى كلا القولين لا يصح التمسك بالأصل، على القول بالحجية لا يصح واضح، على القول بالمنجزية هم لا يصح. فأين الفارق العملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية؟ هذا إشكال كان يطرح نفسه. في مقام الجواب على هذا الإشكال قلنا لا، ليس الأمر كذلك. هذا العلم الإجمالي لا يفسد علينا ولا يمنعنا من التمسك بالأصل بناء على المنجزية، يعني الفارق العملي لا زال نحن نصر عليه، وهو أنه بناء على الحجية يجب التمسك بالرواية ولا يصح التمسك بالأصل، أما على القول بالمنجزية لا بد من التمسك بالأصل. وأما إشكالكم القائل بأن العلم الإجمالي يمنعنا من التمسك بالأصل، نقول لا، العلم الإجمالي لا يمنعنا. هذا العلم الإجمالي الذي ذكرتموه، يعني العلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم، هذا لا يمنع من التمسك بالأصل. لماذا؟ لأنه الأصل الذي فرضناه في مقابل الرواية الترخيصية إما أن تفترضونه أصلا عمليا أو تفترضونه أصلا لفظيا، أيهما؟ واحد واحد. أما إذا افترضناه أصلا عمليا هناك رواية تدل على الترخيص مثلا، وهناك أصل عملي يقتضي التكليف. خب هذا الأصل العملي الذي يقتضي التكليف أي أصل؟ نحن لا يوجد لدينا أصل عملي يقتضي التكليف سوى أصلين، أحدهما أصالة الاشتغال العقلية التي تقتضي التكليف في بعض الموارد، والآخر استصحاب التكليف. أصل عملي آخر يقتضي الإلزام والتكليف ما عندنا، براءة خوب مو أصل يقتضي التكليف، صلاة الحلية هموها شيء، صلاة الطهارة هموها شيء، أي أصل آخر تفترضونه ماكو. الأصل العملي الذي يقتضي التكليف إما أصالة الاشتغال أو استصحاب التكليف. الآن واحد واحد. أما إذا افترضنا أن الأصل العملي الموجود هنا في مقابل الرواية الترخيصية عبارة عن أصالة الاشتغال، فمثاله ما ذكرناه بالأمس. افرضوا نحن نعلم إجمالا بأن صلاة إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة. خب هذا العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة يقتضي الاحتياط والاشتغال وأن يأتي الإنسان بكلتا الصلاتين. فإذا فرضنا أن هناك رواية تدل على الترخيص، تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، في مقابل هذه الرواية أكو عندنا أصل أصالة الاشتغال اللي توجب علينا صلاة الجمعة وصلاة الظهر معا. فعندنا رواية تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، وعندنا أصالة اشتغال توجب علينا كلتا الصلاتين. هنا هذا العلم الإجمالي الذي ذكره صاحب الإشكال وهو العلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم، هذا هل يمنعنا من التمسك بأصالة الاشتغال هنا؟ لا، لا يمنع. لماذا؟ لأن موضوع أصالة الاشتغال محفوظ، حتى مع وجود هذا العلم الإجمالي موضوع أصالة الاشتغال العقلية محفوظ وموجود، وإذا الموضوع محرز فالأصل يجري مع وجود موضوعه، الأصل يجري. موضوع أصالة الاشتغال ما هو؟ اشتباه الواجب بغير الواجب. هذا المكلف لا يدري أن صلاة الجمعة واجبة أو مو واجبة، صلاة الظهر واجبة أو مو واجبة، فاشتبه عليه الواجب بغير الواجب. خب، كلما اشتبه الواجب بالمباح أصالة الاشتغال تقتضي التكليف، تقتضي الإتيان بهذا الواجب. خب، هذا الموضوع محفوظ رغم العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات النافية، مثل رغم وجود هذا العلم الإجمالي، مع أننا نعلم إجمالا بشكل عام بأن بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف صادرة من المعصوم، ولعل منها هاي الرواية، لعل أيضا منها هاي الرواية التي تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، لكن مع ذلك رغم كل هذا احنا نشك ان صلاة الجمعة واجبة او لا، نشك ان صلاة الظهر واجبة او لا، وعدنا علم اجمالي بان احداهما واجبة. العقل شي يقول؟ يقول احتاط، صلاة الاشتغال تجري. اصالة الاشتغال فقط وفقط لا تجري في ما اذا اكو مؤمن ومرخص في هذا المورد. مؤمن إجمالي ما يكفي، العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية هذا ما يوكل خبز بالنسبة لأصالة الاشتغال، ما يداوي جرح. الاشتغال يرفعه العلم التفصيلي بالترخيص. إذا علمت تفصيلا بأن صلاة الجمعة مو واجبة، خلاص بعد مو واجب الاحتياط، اشتغال يرتفع، أصلي صلاة الظهر في ماله بعد احتياط ما يجب. إذا علمت تفصيلا بالترخيص في صلاة الجمعة، إذا علمت بالعلم التفصيلي بعدم وجوب صلاة الجمعة، هناك يرتفع موضوع الاشتغال، يرتفع موضوع الاحتياط العقلي. أما إذا لم أعلم تفصيلا بعدم وجوب صلاة الجمعة كما هو المفروض في المقام، نحن لا نعلم تفصيلا وإنما الرواية دلت على عدم وجوب صلاة الجمعة، علم خو ما عندنا علم تفصيلي بعدم وجوب صلاة الجمعة، وهاي الرواية لعلها صادرة من المعصوم، لعلها هي من أطراف ذاك العلم الإجمالي الذي قلنا. خب، هذا كله ما يمنعنا من التمسك بأصالة الاشتغال ما دام موضوع أصالة الاشتغال محفوظا وموجودا. إذن فهذا العلم الإجمالي لا يمنع عن التمسك بالأصل. الذي يمنع عن التمسك بأصالة الاشتغال وجود المؤمن تفصيلا، وجود المرخص تفصيلا، يعني العلم التفصيلي بالمؤمن والمرخص، وهذا ما موجود في المقام. فما دام اشتباه الواجب بغير الواجب محرزا هنا، إذن فأصالة الاشتغال تجري. فبناء على الحجية أصالة الاشتغال متجري، نتمسك بالرواية لأن الرواية حجة. بناء على عدم الحجية، يعني بناء على القول بالمنجزية، نتمسك بأصالة الاشتغال. والعلم الإجمالي المذكور في الإشكال لا يمنع عن التمسك بأصالة الاشتغال. خب، هنا مرة ثانية كان يوجد إشكال. الإشكال يقول هذا الاشتغال، هذا الأصل العملي وهو أصالة الاشتغال، هذه متى تجري؟ نقول عندما يشتبه الواجب بغير الواجب، نعلم إجمالا بأن أحد الفعلين واجب والآخر غير واجب، كما في هذا المثال، إما صلاة الجمعة واجبة وصلاة الظهر مواجبة، أو بالعكس صلاة الظهر واجبة وصلاة الجمعة مواجبة، فأحد الفعلين نعلم بأنه واجب والآخر غير واجب، لكن أيهما هو الواجب أيهما هو المباح لا ندري. هنا أصالة الاشتغال تجري. خب، يقول صاحب الإشكال إن أصالة الاشتغال إنما تجري إذا لم يكن هناك مؤمن في البين، مؤمن شرعي يؤمن المكلف في أحد طرفي العلم الإجمالي، فإن أصالة الاشتغال هنا أصل عقلي يحكم به العقل بمقتضى العلم الإجمالي الموجود، باعتبار أننا نعلم إجمالا بأنه إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة، فالعقل يحكم بالاحتياط. متى يحكم العقل بالاحتياط؟ يحكم فيما إذا ما أكو مؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي. إذا يوجد أصل مؤمن يؤمن المكلف، يعني يرخص له في أحد طرفي العلم الإجمالي، بعد الاحتياط يرتفع، مرخص له في هذا الطرف الذي يوجد فيه الأصل، ويبقى الطرف الآخر بعد مشكوك، مو بلي بعد مو مجرى لأصالة الاشتغال. خب، هنا كذلك، هنا صاحب الإشكال يقول أصالة البراءة عن وجوب صلاة الظهر في هذا المثال جارية، أصالة البراءة عن وجوب صلاة الظهر جارية. لماذا؟ لأنه في طرف صلاة الجمعة توجد لدينا رواية ترخيصية تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة. هذه الرواية لعلها هي من الروايات التي نعلم إجمالا بصدورها من المعصوم، وعلى تقدير أن تكون صادرة، ظهورها في عدم وجوب صلاة الجمعة حجة، لأن الظهور أمارة حجة، والأمارة مقدمة على الأصل. أي أصل؟ البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. البراءة عن وجوب صلاة الجمعة الرواية الترخيصية الدالة أيضا على عدم وجوب صلاة الجمعة، هذه الرواية مقدمة على الأصل، بناء على أن الأمارة حاكمة على الأصل حتى إذا كان الأصل موافقا للأمارة. بناء على هذا المبنى قلنا أنه هناك خلاف في أن الأمارات حكومتها على الأصول فقط في فرض التخالف، يعني الأمارة حاكمة على الأصل إذا كان الأصل مخالفا للأمارة، هذا واضح يتقدم الأمارة تتقدم. أما إذا كانت الأمارة موافقة للأصل كما هنا، الرواية أمارة على عدم وجوب صلاة الجمعة، براءة عن وجوب صلاة الجمعة هم أصل، وكلاهما متوافقان، كلاهما ينفيان الوجوب، فبناء على أن الأمارة مقدمة على الأصل حتى لو كانت الأمارة مطابقة للأصل، إذن فلعل هذه الرواية صادرة من المعصوم، وعلى فرض صدورها وظهورها حجة في عدم وجوب صلاة الجمعة، إذن فنحتمل وجود حاكم على البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. إذن فالبراءة عن وجوب صلاة الجمعة لا تجري في حد نفسها، لا تجري لاحتمال وجود ماذا؟ الحاكم عليها، لاحتمال وجود ما يحكم عليها، مع احتمال وجود الحاكم البراءة هي ما تجري. فإذا لم تجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة تبقى البراءة عن وجوب صلاة الظهر بلا معارض. فتجري، وإذا جرت البراءة عن وجوب صلاة الظهر إذن اختلت أصالة الاشتغال، لأن البراءة عن وجوب صلاة الظهر موجود، مع وجود المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي أصلات الاستقالة تصير بعد. لا يحكم العقل بالاحتياط، العقل إنما يحكم على المكلف بالاحتياط فيما إذا لم يكن له مؤمن في كلا طرفي العلم الإجمالي، لا في هذا الطرف عنده مؤمن براءة عنده ولا في هذا الطرف عنده براءة. الآن المكلف أصبح عنده براءة عن وجوب صلاة الظهر، بعد شيش يحكم العقل بالاحتياط؟ ما يحكم العقل بالاحتياط مع وجود المؤمن والمرخص الشرعي للمكلف في في في ترك صلاة الظهر. هذا المرخص عبارة عن البراءة عن وجوب صلاة الظهر، هذا موجود. مع وجود هذا المؤمن لا يحكم العقل بالاحتياط. فحاصل هذا الإشكال هو أنه لا، هذا أصالة الاشتغال اختلت على كل حال. فيعود الإشكال مرة أخرى، يقول إذن لم يبقى فارق عملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. إذا قلنا بالحجية نأخذ بالرواية ولا يمكن أن نتمسك بالأصل، هذا واضح لأن الرواية حجة. وإذا لم نقل بالحجية قلنا بالمنجزية، أيضا لا يمكننا أن نتمسك بالأصل. لماذا؟ لأن الأصل إنما يجري فيما إذا لم يكن مؤمن موجود عند المكلف، والمؤمن هنا موجود وهو عبارة عن البراءة عن وجوب صلاة الظهر. وهذه البراءة جرت، إنما جرت ولم تتعارض مع البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. ليش؟ لأن البراءة عن وجوب صلاة الجمعة هي في نفسها سقطت. سقطت بماذا؟ سقطت باحتمال وجود الحاكم عليها، احتمال وجود الحاكم عليها، يعني احتمال صدور هاي الرواية الترخيصية اللي هي حاكمة على البراءة. فأحد الطرفين هو عافي الميدان باعتبار أكو مشكلة خاصة به، يعني أحد إحدى البراءتين هي تركت الـ الـ الـ الـ الـ الساحة لأنها ابتلت بالحاكم، بقيت البراءة الأخرى في الساحة بلا معارض تجري. أصالة البراءة إذا لم عن وجوب صلاة الظهر إذا لم يعارضها أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة تجري، لماذا لا تجري؟ وإذا جرت هذا معناه أنه يوجد مؤمن للمكلف، ومع وجود المؤمن تختل أصالة الاشتغال. هذا الإشكال الثاني الذي طرحناه. في مقام الجواب على هذا الإشكال قلنا أنه لا، هنا أولا هذا الكلام يؤدي إلى نتيجة غريبة إذا صار القرار هالشكل. ها؟ لا، نتيجة غريبة وهي الآن أقول، وهي أنه خب إذا صار القرار على أنه هذا الطرف يعني صلاة الجمعة باعتبار أكو رواية نافية لوجوب صلاة الجمعة، وهذه الرواية نحتمل صدورها من المعصوم، إذن فالبراءة في هذا الطرف نحتمل وجود الحاكم عليها، إذن البراءة في هذا الطرف متجري وتجري البراءة في الطرف الآخر، وبالتالي لا يجب الاحتياط. هذا معناه شنو؟ معناه أنه الطرف الذي ورد الترخيص فيه وهو صلاة الجمعة، رغم أنه ورد الترخيص فيه هذا الطرف لا تجري البراءة فيه، والبراءة في ذاك الصبهم تجري بلا معارض، فحينئذ النتيجة أنه يجب مع ورود الخبر الظاهر في عدم وجوب صلاة الجمعة هنا يجب علينا أن نحتاط في الطرف الذي ورد فيه الخبر الترخيصي، لماذا؟ لأنه البراءة جرت في وجوب صلاة الجمعة، أجرينا البراءة عن وجوب صلاة، عفوا صلاة الظهر، أجرينا البراءة عن وجوب صلاة الظهر الذي لم يرد فيه الخبر المرخص. الخبر الدال على عدم وجوب صلاة الجمعة منع عن جريان البراءة في بالنسبة لصلاة الجمعة. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون هذا الخبر صادرا واقعا من المعصوم، وبالتالي يحتمل حكومته على البراءة في ذاك الصوب. خب، فتجري ولا يجب الاحتياط بالإتيان بصلاة الظهر لأن البراءة عن وجوب صلاة الظهر جرت. وأما صلاة الجمعة لا، البراءة جرت عن وجوبها لاحتمال وجود الحاكم عليها، ولا الخبر الدال على وجوبها حجة، لأن بناء على المنجزية نتكلم موجي. فبالنسبة لصلاة الجمعة لا، البراءة جرت عن وجوبها لاحتمال وجود ما يحكم عليها، ولا أن الخبر الدال على عدم وجوبها حجة شرعا. خب، إذن العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم ومنها هذه الرواية، هذا العلم الإجمالي هم لا يؤثر في التأمين، لأن ما قلنا قبل قليل أن العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية هذا ما يرفع موضوع صلاة الاشتغال، صحيح ولا؟ موضوع صلاة الاشتغال محفوظ. فالعلم الإجمالي بصدور بعض الروايات، ولعل هاي الرواية هم منها، هذا ما يمنعنا من أن نتمسك بأصالة الاشتغال. إذن فذاك العلم هم ما يؤثر في التأمين، لا يرفع موضوع أصالة الاشتغال، ولا يوجد للمكلف علم تفصيلي بالمؤمن في طرف صلاة الجمعة، إذن يجب الاحتياط ويصلي صلاة الجمعة. وهذا شيء غريب، صلاة الجمعة اللي ورد بها رواية على عدم وجوبها وهذه تصير واجبة عليه، وصلاة الظهر اللي ما ورد فيها رواية على الترخيص هذيك يجوز لي تركها، هذا شلون يصير؟ يعني هذا الكلام يؤدي إلى هذه النتيجة الغريبة العجيبة الغريبة، أن صلاة الجمعة يجب الإتيان بها رغم أنه توجد رواية ترخيصية تدل على عدم وجوبها، على عدم وجوبها، هذه يجب الإتيان بها. أما صلاة الظهر التي لا توجد ولا رواية تدل على عدم وجوبها هذه لا تجب. هذا نتيجة كلامكم هذا. فالإشكال الأول الذي يرد على هذا الكلام هو أن هذا الكلام يؤدي إلى مثل هذه النتيجة الغريبة، هذا أولا. وثانيا أصلا هذا الكلام غير صحيح، الخبر الحاكم على أصالة البراءة في طرف صلاة الجمعة، هذا الخبر هاي الرواية حاكمة أيضا على أصالة البراءة في طرف صلاة الظهر. إذا تطرحون مسألة حكومة الرواية على البراءة في هذا الصوب فاطرحوها أيضا في الطرف الآخر، لأن الرواية التي تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة هذه الرواية الترخيصية لها دلالة مطابقية ولها دلالة التزامية، دلالتها المطابقية هي عبارة عن عدم وجوب صلاة الجمعة، ودلالتها الالتزامية وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر، لأن هذه الرواية إذا ضممناها إلى علمنا الإجمالي بأن إحدى الصلاتين واجبة كما هو موجود، هذا العلم موجود للمكلف، إحدى الصلاتين واجبة عليه في يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، هذا العلم الإجمالي إذا ضممناه إلى الرواية التي تقول أن صلاة الجمعة مو واجبة، شو ينتج؟ ينتج أن الظهر هو الواجب. فالرواية الدالة بالمطابقة على عدم وجوب صلاة الجمعة دالة هي أيضا بالالتزام على وجوب صلاة الظهر. إذن فالرواية كما هي حاكمة على البراءة في هذا الصوب كما قلتم هي حاكمة على البراءة في ذاك الصوب، فلا البراءة عن وجوب صلاة الظهر تجري لأنه احتمال الحاكم وهي الرواية، ولا البراءة عن وجوب صلاة الجمعة تجري لوجود احتمال الحاكم عليها، فكلتا البراءتين لا تجريان، وبالتالي لا يوجد هناك ما يؤمن المكلف لا في طرف صلاة الجمعة ولا في طرف صلاة الظهر. صلاة الاشتغال تجري، تعود صلاة الاشتغال تحيا، لأن أصالة الاشتغال إنما تجري فيما إذا لم يكن للمكلف مؤمن لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، وهو كذلك هنا المؤمن وهو البراء سقط في كلا الطرفين بنكتة واحدة، نفس النكتة اللي أنتم ذكرتوها في ذاك الطرف. كما في ذاك الطرف في طرف صلاة الجمعة قلتم البراء سقطت لاحتمال الحاكم عليها وهي الرواية، في هذا الصوب أيضا البراء سقطت لاحتمال الحاكم وهي الرواية نفسها، بس الرواية بمدلولها الالتزامي، مدلول الالتزامي هم حجة، مو بس المدلول المطابق حجة. من لوازم عدم وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر، هذا من لوازم عدم وجوب صلاة، لأن احنا عندنا علم إجمالي بأنه له هاي واجبة له هاي، فإذا هاي مو واجبة إذن هذه قطعا واجبة. فالرواية الدالة بالمطابقة على عدم وجوب صلاة الجمعة هي دالة بنفسها بالالتزام على وجوب صلاة الظهر، فمع وجود هذه الرواية تدل بالالتزام على وجوب صلاة الظهر كيف تجري البراءة عن وجوب صلاة الظهر؟ ما تجري، فلا البراءة فيها الصوب جرت ولا البراءة فيها الصوب جرت. إذن أين المؤمن الذي يؤمن المكلف؟ ماكو مؤمن، لا في تركه لصلاة الظهر عند مؤمن ولا في تركه لصلاة الجمعة عند مؤمن، والعاقل يحكم بالاحتياط. أصالة الاشتغال تحيا من جديد، هذا كله بالنسبة إلى أصالة الاشتغال. قلنا الأصل في دفع الإشكال، قلنا الأصل العملي الذي هو في مقابل الرواية الترخيصية أصلان، إما أصالة الاشتغال العقلية، هذا ما كان يجب أن نقوله بشأن أصالة الاشتغال، وقد عرفنا أن هذا الأصل يجري رغم العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف. هذا العلم الإجمالي ما أفسد علينا تمسكنا بأصالة الاشتغال أبدا، هذا بالنسبة لأصالة الاشتغال. يبقى الأصل العملي الآخر وهو الاستصحاب. قلنا الأصل العملي الذي يقتضي التكليف شيئان، إما أصالة الاشتغال فهذا عرفنا وجه اندفاع الإشكال بالنسبة إليه، يبقى أن نعرف وجه اندفاع الإشكال في الاستصحاب، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.